السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح متن تحفة الأطفال للإمام سليمان الجمزوري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن شرحنا المقدمة، ثم تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، ونعيدها سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى لأجل استذكارها والتأكيد على ما قد درسناه في المرة الماضية. قلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أصلها نون ساكنة أو تنوين، وهو نون ساكنة أيضا، لكنها تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، يعني هي تشبه النون الساكنة في بعض صفاتها. والنون الساكنة والتنوين قلنا أن لها أربعة أحكام، أو أن لها أربعة أحكام، وهي باختصار الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، الإقلاب أو القلب والإخفاء. وقلنا أن الإظهار له ستة أحرف، وهي حروف الحلق: الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمز والهاء والعين والحاء، وقلنا أنها يطلق عليها العين والحاء المهملتان، والغين والخاء وقلنا يطلق عليها المعجمتان تفريقا بينها وبين المهملتان. طيب، انتقلنا بعد ذلك إلى حكم الإدغام، وقلنا أن الإدغام له قسمان: القسم الأول الإدغام بغنة، والقسم الثاني الإدغام بغير غنة، وشبهنا الغنة ببكاء أحدهم حينما منعنا عنه أن يرى الورقة أو ما هو مكتوب فيها، فقلنا أن أحدهما تمالك نفسه وهو الإدغام بغير غنة، وقلنا أن الإدغام عموما يجمعه كلمة يرملون أو يرملون، وإذا أخرجنا اللام والراء يتبقى لنا كلمة ينمو، وهي الإدغام بغنة. وقلنا أن الإدغام يقال عنه إدغام في، إدغام في، كما شبهناها بالورقة ندغمها في درج المكتب، ولم نقل ندغمها عنده، إنما الإدغام في، بعكس الإخفاء، والإخفاء يكون عند ولا يقال إخفاء في. واضح؟ طيب، انتقلنا بعد ذلك، قلنا طبعا أن الإدغام بغنة له أربعة أحرف، وهي مجموعة في كلمة ينمو، والإدغام بغير غنة في اللام والراء. ثم انتقلنا بعد ذلك لحكم القلب، وهو الثالث أو الإقلاب، وقلنا أنه قلب النون ميما ثم إخفاء هذه الميم بغنة عند الباء، وهو حرف واحد، وما تبقى من الأحرف وضعناها في قسم الإخفاء، وهو القسم الرابع، وهو آخر أقسام أحكام النون الساكنة والتنوين. أحسب أن الدرس الماضي كان يسيرا مبسطا إن شاء الله، وبإذن الله تعالى من ذاكر جيدا وحفظ هذه المصطلحات جيدا النون الساكنة في آخر الأحرف المقطعة هل تأخذ حكم النون الساكنة مثل نون والقلم وياسين والقرآن وطاسين تلك؟ هذا خلاف يعني بين القراء العشرة، فمنهم من فصلها، منهم من أظهرها، ومنهم من أدغمها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. يعني هذه لها حكم خاص، هذه لها حكم خاص، يعني بإذن الله نوضحه بعد ذلك إن شاء الله. واضح؟ طيب، بالنسبة لدرس اليوم سندرس اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى أحكام النون والميم المشددتين، وسندرس أحكام الميم الساكنة، وسندرس حكم لام ال ولام الفعل، وهي أبسط ما يكون. من حفظ الدرس الماضي جيدا وذكره جيدا بإذن الله يسهل عليه ما سيأتي، لأنه يعني يعتبر مكرر، يعني المصطلحات مكررة. نبدأ إن شاء الله بالنون والميم المشددتين. النون والميم المشددتان أصلها نون ساكنة أدغمت فيها، أو أتى بعدها نون متحركة فأدغمت الأولى في الثانية، ونطقت نونا واحدة مشددة ولكن مع الغنة. الميم يعني مشابه لهذا الكلام، إلا أن الميم يدغم فيها إما النون أو يدغم فيها ميم مشابهة، يدغم فيها النون الساكنة أو ميم مشابهة. فلما نقول على سبيل المثال، وإما أن يكون طبعا النون أصلا في بنية الكلمة مشددة، أو الميم أصلا من بنية الكلمة مشددة. نضرب مثالا، فلما نقول من الجنة والناس، من الجنة والناس، الجنة هذه نون مشددة أصلية في بنية الكلمة. طيب الناس هذه نون متحركة بالفتح، أدغم فيها لام التعريف التي قبلها، لام ساكنة التي هي لام التعريف أدغمت في النون فصارت النون مشددة. فحيثما رأينا نونا مشددة نقرأها بالغنة، نقرأها بالغنة، ومقدار الغنة في جميع ما ذكرناه قبل ذلك وفي هذا الباب مقداره حركتان، كما يعني قاله علماؤنا رحمهم الله ورضي الله عنهم. طيب قد تأتي نون ساكنة في كلمة ثم تأتي بعدها نون متحركة فتدغم أيضا، مثل من نذير، من نذير، أدغمت النون الساكنة التي في حرف من في النون المتحركة في كلمة نذير، ثم أدغمناها فنطقناها نونا واحدة مشددة بغنة. كذلك في الميم نأتي على كلمة المزمل، المزمل، الميم مشددة أيضا تنطق بالغنة. فأمه هاوية، فأمه هاوية، أيضا في كلمة أم الميم مشددة. طيب إذا أتت النون، أو عندما نرى النون عليها شدة أو الميم عليها شدة، مباشرة نقول أن حكمها أن تقرأ بالغنة، مقدارها حركتان كما قلنا. ويسمى هذا الحرف أي النون أو الميم المشددتان حرف أغن، أو حرف غنة، حرف أغن، أغن أي يلازمه الغنة وتكون الغنة فيه كاملة ليست ناقصة. واضح يا جماعة؟ هذا هو باب النون والميم المشددتان، وأحسبه يعني باب سهل. يراعى عندما تأتي النون والميم المشددتان قبلها كسر أو قبلها فتح أو قبلها ضم أو ما شابه، لا نمط الضم قبلها ولا نمط الكسر قبلها ولا نمط الفتح قبلها حتى لا يتولد منه حرف مد. فعلى سبيل المثال حين أقول وإما فداء، وإما، لو يعني بالغت في كسرة الهمز قبل الميم المشددة قد يتولد منها ياء مادية، فلو قلت وإما صارت همزة ثم بعدها ياء مادية ثم بعدها الميم المشددة، وهذه يعني زيادة في كتاب الله، أو زدنا حرفا في كتاب الله في القراءة، وهذا خطأ صريح وزيادة في كلام الله تعالى، ويفعله بعض المتعسفين في القراءة، يحسب أنه يعني يحقق القراءة فيولد من الكسر ومن الضم ومن الفتح حروف مد، وهذا خطأ. هل الغنة في الميم والنون المشددة أكمل ما تكون؟ إيه نعم، الغنة في الميم والنون المشددة هي يعني في مراتب للغنة، يعني أحسب أني لن أتكلم عنها في هذا الدرس كما قلنا أن الدرس للمبتدئين، ولكن الغنة لها مراتب، أظهرها في المشدد، أظهرها في المشدد، تكون الغنة كاملة ظاهرة في المشدد أكمل ما تكون. يأتي بعدها يعني على خلاف بين العلماء هل هي ثلاث مراتب أم خمس، لن نتطرق لهذا الأمر الآن، لكن يعلم أن النون والميم المشددة تكون الغنة فيهما أكمل ما تكون. واضح؟ طيب، الإمام الجمزوري باختصار قال في هذا الباب: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وغن ميما أي يأمرك بأن تغن الميم والنون ثم نونا شددا، أي حال كونهما مشددتان. وسم كلا يعني يسمي هذه الحروف، سمي كلا، وهذا التنوين يسمى تنوين العوض، وهو عوض هنا عن كلمة، أي وسمي كل حرف من ما سبق، وسمي كلا حرف غنة بدا، أي أنه يسمى تسمى النون المشددة حرف غنة، وتسمى الميم المشددة حرف غنة أو حرف أغن كما قلنا في الشرح. ننتقل بعد ذلك إلى حكم الميم الساكنة. حكم الميم الساكنة أو أحكام الميم الساكنة، تذكرون ما قلناه في النون الساكنة والتنوين، قلنا أن الأحكام أربع أو أربعة: الإظهار والإخفاء والإدغام والقلب أو الإقلاب. سننزع حكم الإقلاب في الميم الساكنة لأنه أصلا كان في النون الساكنة، إقلابها أو قلبها، قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاؤها عند الباء، ففي أبواب أو في باب الميم الساكنة لن نحتاج إلى القلب لأنها أصلا ميم ساكنة. واضح يا جماعة؟ لأنها أصلا ميم ساكنة، فعلى هذا التقدير لن نحتاج إلى القلب، فلذلك سنحذف حكم القلب من الميم الساكنة ونبقي الأحكام الثلاثة الباقية في الميم الساكنة، وهي الإظهار والإخفاء والإدغام. والميم الساكنة أسهل من النون الساكنة والتنوين. نبدأ أولا، نقول أن أول حكم في الميم الساكنة هو الإخفاء، سنبدأ بالإخفاء، وهو حرف واحد، حرف واحد وهو الباء. تذكرون أننا قلنا في النون الساكنة والتنوين نقلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم نخفيها بغنة عند الباء، هنا سنخفي مباشرة بغنة عند الباء فلن نحتاج إلى القلب، هي ميم ساكنة أصلا اتفاقا، ابتداء هي ميم ساكنة فأخفيناها مباشرة في الباء. يلاحظ أن بعض العلماء وهم أهل العراق من المتقدمين حكوا الإجماع عندهم على أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها باء حكمها الإظهار، ولكن العمل عندنا سواء المصريين أو الشوام أو المغاربة كلهم يقرأها بالإخفاء، وقال الإمام ابن الجزري محقق الفن أن العمل على الإخفاء، لكن إذا قرأ أحدهم بالإظهار فلا نقول أنه خطأ، لأنه أيضا نقل إلينا بالتواتر عن أهل العراق وهو صحيح، لكننا نقرأ بالإخفاء. واضح؟ طيب، باب الإظهار في هذا أو حكم الإظهار في هذا الباب تحديدا هو الذي أحدث اللبس عند كثير من المعاصرين في مسألة إطباق الشفتين أم نبقي فرجة، إطباق الشفتين أم نبقي فرجة، ومشاكل كثيرة سببها سوء فهم كلام المتقدمين أو الخطأ في فهم كلام المتقدمين، أنهم حملوا كلام من قال بالإظهار، أنه حملوا تفسيره للإظهار وطريقة عمل الإظهار في الميم الساكنة إذا أتى بعدها باء، حملوا كلامه على الإخفاء فحاولوا أن يجمعوا بين الاثنين فزلوا. الشاهد من الكلام أنهم أخذوا الغنة من الإخفاء وأخذوا إطباق الشفتين من الإظهار وجعلوهما حكما واحدا وسموه بالإخفاء، وهذا خطأ بين واضح بالنسبة لي، ولكن كما قلت لكم من قبل اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. وأنا أقرأ بما قرأت به على 9 من الشيوخ القرآن كاملا من أول حرف فيه إلى آخره بهذه الفرجة، ولم أتلق غيرها عن مشايخي، رحم الله من مات منهم وحفظ الله منهم الأحياء. طيب، حتى لا نتطرق إلى خلافات، نعود إلى موضوعنا، فنقول أن الإخفاء أول حكم في الميم الساكنة إذا أتى بعدها باء، إذا أتى بعدها حرف الباء حكمها الإخفاء، ونسميه إخفاء شفويا أو شفويا في المتن، سنقرأها شفوي بإسكان الفاء وذلك للوزن، شفويا أو شفهيا كلاهما صواب. طيب، لماذا سميناه بالإخفاء الشفوي؟ لأن الميم والباء كلاهما يخرج من الشفه، فلذلك أطلق عليه اسم الإخفاء الشفوي. وقلنا في الإخفاء في النون الساكنة والتنوين سميناه الإخفاء الحقيقي، إخفاء حقيقيا. أما هنا في هذا الباب فنسميه إخفاء شفويا لأن الميم والباء كلاهما يخرج من الشفتين. طيب، ننتقل أو نقرأها، نقرأ أمثلة لها. لما نقول يعتصم بالله فنقرأها بالإخفاء، نقول يعتصم بالله، يعتصم بالله، لا أقول يعتصم وأكز على الشفتين، فهذا خطأ عند كلا الفريقين، من يقول بالإطباق ومن يقول بالفرجة، كلاهما يقول أن الكز خطأ، كلاهما يقول أن الكز أي الضغط على الشفتين خطأ، لا أقول يعتصم، يعتصم بالله، ولكن يعتصم، لا أغلق الشفتين أو لا أغلق الشفتين إغلاقا كاملا، ولكن يبقى بينهما ما يخرج بعض الهواء إذا نفخت من بين الشفتين، فأقول يعتصم بالله يوم هم بارزون، يوم هم بارزون. ويلاحظ أن الغنة تخرج من الخيشوم، بحيث لو أغلقت فتحتي الأنف لا يخرج صوت الغنة، فلو قلت يوم هم أغلق الصوت، لماذا؟ لأن الغنة تخرج من الخيشوم، فإن أغلقت مخرج الخيشوم بإغلاق فتحتي الأنف فلا يخرج صوت الغنة، واضح؟ فأقول يوم هم بارزون. تمام، ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، وهو الإدغام، الإدغام الصغير. حكم الإدغام الصغير بسيط جدا، ميم ساكنة أتى بعدها ميم متحركة، أتى بعدها ميم متحركة، يعني هذا نسميه مثلان أو مثلين، نسميه مثلين لأنهما حرف واحد، أتى الأول ساكن، أتى الأول ساكنا والثاني متحركا، فندغم الأول في الثاني ثم نغن كما ذكرناها في حكم النون والميم المشددتين. فالنون والميم المشددتان ميم ساكنة أتى بعدها ميما، أتى ميم متحركة بعدها فندغمهما بغنة، فهنا يعاد الحكم مرة أخرى، ميم ساكنة أتى بعدها ميم متحركة فندغم الميم الأولى في الثانية ثم نغن الميم. فعلى سبيل المثال لما نقول خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض، لكم ميم ساكنة، ما ميم متحركة، أدغمت الأولى في الثانية ثم كما قلنا بالغنة، ومقدار الغنة حركتان. طيب، نسميه إدغاما صغيرا لماذا سميناه صغيرا؟ لقلة العمل فيه. هي ميم ساكنة أتى بعدها ميم متحركة، أدغمناه مباشرة، لم نحتج إلى كثير عمل فيهما. كما سيأتي في باب الإدغام الكبير تكون الميم الأولى أو ميم متحركة أتى بعدها ميم أيضا متحركة وما إلى ذلك، فهذا سيأتي بعد ذلك إن شاء الله في القراءات. لكن إدغام نعلم فقط أننا سميناه إدغاما صغيرا لأن لقلة العمل فيه، أو لأن الأولى ساكنة والثانية متحركة. واضح يا جماعة؟ خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض، إدغام صغير بغنة مقدارها حركتان، إدغام صغير بغنة مقدارها حركتان. هذا الحكم الثاني من الميم الساكنة. تبقى معنا حكم واحد تذكرونه، نحن قلنا الآن الإخفاء والإدغام. في النون الساكنة تبقى معنا القلب والإظهار، وقلنا أن القلب في الميم الساكنة لن نحتاجه، إذن فيتبقى معنا الإظهار. باقي حروف اللغة العربية كلها حكمها الإظهار إذا أتت بعد الميم الساكنة. باقي الحروف يعني عندنا 26 حرفا، وأخرجنا حروف المد لأنها لا يأتي ما قبلها إلا من جنس حركتها. يعني إيه؟ يعني الألف، الألف المادية لا يأتي ما قبلها إلا مفتوح. قال، السماء يجب أن يأتي ما قبلها مفتوح. الواو المادية أيضا لا يأتي ما قبلها إلا مضموم. قو أنفسكم، قو، تمام. الياء المادية أيضا لا يأتي ما بعدها إلا مكسور. على سبيل المثال إذا قلنا نستعين، نستعين، فلا يأتي ما قبلها إلا مكسور، فلذلك أخرجناه. فأخذنا حرفان في الميم الساكنة إلى الآن، أخذنا حرف الباء يخفى مع الميم، وحرف الميم مع الميم يدغم فيها. يتبقى 26 حرفا، وكلها حكمها الإظهار في رواية حفص، في رواية حفص كلها حكمها الإظهار. بالنسبة لإخواننا الذين يقرؤون برواية قالون أو برواية ورش، تعليق سريع لهم: الميم الساكنة حكمها كحكم حفص كما شرحناها في جميع حالتها عدا في حالة واحدة، وهي أن تكون الميم الساكنة ميم جمع، أن تكون الميم الساكنة ميم جمع. واضح؟ على سبيل المثال كلمة لهم، عليهم، إليهم، سيكفيكهم، كل هذه ميم ساكنة في الأصل، لكن في رواية قالون لنا وجهان في ميم الجمع: إما صلة ميم الجمع فنقول لهم، عليهم، سيكفيكهم، أو أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا انتقلت الميم الساكنة إلى حكم آخر، صارت متحركة فتخرج عندنا من أحكام الميم الساكنة في هذه الحالة فقط. لكن أظن أن إخواننا الذين يقرؤون برواية قالون يقرؤون بوجه إسكان الميم، فحكمهم كحكم حفص لا خلاف بيننا في ذلك. أما إخواننا الذين يقرؤون برواية ورش فعندهم ميم الجمع، سواء كانت من رواية الأصفهاني أو من طريق الأصفهاني أو من طريق الأزرق، كلاهما يضمان ميم الجمع في حالة واحدة إذا أتى بعدها همزة قطع فقط، إذا أتى بعدها همزة قطع. انتقلت الميم الساكنة في هذه الحالة إلى ميم متحركة فتخرج معنا من هذه الأحكام، ولها أحكام أخرى في رواية ورش. فمن طريق الأزرق الذي يقرأ به إخواننا في المغرب، سنضم ميم الجمع أو سنصل ميم الجمع، ثم تشبع ميم الجمع أو تمد مدا مشبعا مثل حكم المد المنفصل. فنقول في رواية ورش على سبيل المثال: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واضح؟ وصلنا ميم الجمع الذي أتى بعدها همزة القطع في أم، ثم تمد مدا مشبعا وهو ست حركات على رواية ورش. أما باقي أحكام الميم الساكنة فحكمها واحد سواء كانت في رواية حفص أو رواية قالون أو رواية ورش. واضح يا جماعة؟ طيب، أحكام الحكم الثالث اللي هو قلنا حكم الإظهار، ونسميه الإظهار الشفوي اعتمادا على أن الميم تظهر من الشفة. طيب لماذا لم نسميه بأحرف أو باسم للأحرف الستة والعشرين كما سمينا الإظهار الحلقي في النون الساكنة؟ في النون الساكنة سميناه إظهارا حلقيا على اعتبار أن الحروف التي تظهر هي حروف الحلق، فسميناه على ما يأتي بعد النون الساكنة. هنا سميناه على الميم الساكنة ولم نسميه بالاسم الآخر، وذلك لأن 26 حرفا تختلف مخارجها، فبعضها يأتي من الشفتان وبعضها من الحلق وبعضها من اللسان، فلذلك أردنا أن نعرفه بتعريف يسير سهل فسميناه بمخرج الميم نفسها وهو الشفة، فلذلك سميناه إظهارا شفويا. واضح يا جماعة؟ أظن يعني الأمر إن شاء الله يكون واضحا. طيب بعض الأمثلة، على سبيل المثال نقول صراط الذين أنعمت، أنعمت النون الساكنة أظهرناها لأنها أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهو العين، والميم الساكنة أظهرناها لأنها لم يأتي بعدها لا باء ولا ميم، أتى بعدها حرف آخر، إذن فهو من 26 فحكمه الإظهار الشفوي أو الشفوي. واضح؟ أظن يعني الأمر يسير في حكم الميم الساكنة. يتبقى معنا تنبيه واحد فقط، احذروا إذا أتى بعد الميم الساكنة واو أو فاء، واوا أو فاء. لماذا؟ إذا أتى بعد الميم الساكنة واو أو فاء يختلط يعني على اللسان أن تخفى. لماذا؟ لأن الميم والواو والفاء جميعها مخرجها الشفة، جميعها مخرجها الشفة، فيسهل أن أنتقل من الميم إلى الواو مباشرة أو من الميم إلى الفاء مباشرة، فلذلك ينتبه في هذه الحالة. يعني على سبيل المثال لما أقرأ وهم فيها، ممكن أقرأ وهم فيها وهم فيها فتدغم الميم في الفاء، فهذا خطأ، فأنتبهوا إذا أتى بعد الميم الساكنة فاء أو واوا أوضحوا الإظهار، وأنتبهوا حتى لا تخفى أو تدغم الميم الساكنة عند الفاء أو الواو، فأقول وهم فيها وهم فيها. واضح؟ هكذا انتهى معنا أحكام الميم الساكنة. نقرأها سريعا على أو من متن الإمام الجمزوري، متن تحفة الأطفال، لنوضح الأحكام على الأبيات حتى يسهل حفظها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الإمام الجمزوري قال: والميم إن تسكن، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، أي تجي، هي أصلها تجيء وحذف الهمزة تسهيلا أو لضرورة الوزن، فقال والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، أي قبل أحرف الهجاء، تأتي قبل جميع أحرف الهجاء. هل جميع أحرف الهجاء؟ تذكرون أننا استثنينا حرفا أو حروفا وهي حروف المد، لأننا قلنا أنها لا يأتي الألف إلا ما قبلها، وقبله لا يأتي ما قبل الألف إلا مفتوحا، لا يأتي ما قبل الألف إلا مفتوحا، لذلك الإمام استثنى فقال لا ألف لينة لذي الحجة، ألف لينة يقصد بها الألف الساكنة أو ألف المد، فلا يأتي ما قبل الألف اللينة أو ألف المد إلا مفتوحا، فلذلك يستحيل أن يأتي قبلها ميم ساكنة. فهنا يعرفنا الإمام لماذا أخرج حروف المد، لأن الألف لا يأتي ما قبلها إلا مفتوح، وكما قلنا الواو والياء أيضا لا يأتي ما قبلها إلا من جنس حركتها، لذي الحجة أي لذي العقول والفهم الصائب. تمام. والميم إن تسكن تجي قبل الهجة، أي والميم حال سكونها تجي قبل أحرف الهجة جميعا إلا لا ألف اللينة لذي الحجة، ما عدا الألف الساكنة أو ألف المد لذي الحجة، أي يفهمها صاحب العقل والفهم السليم. ثم انتقل بعد ذلك لأول حكم فقال: فالأول الإخفاء عند الباء، فالأول الإخفاء، أو آسف، قال قبلها: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، أي لمن حفظ، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام. خدوا بالكم يا جماعة، مش هنقول إخفاء إدغام وإظهار فقط، لا، نقول إخفاء ند، إخفاء إدغام بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف الهمزة في إدغام، فنقول إخفاء إدغام، إخفاء إدغام. لماذا؟ لأن الوزن لا يحتمل إظهار همزة إدغام، فلو قسمناها عروضيا فسنقول إخفاء إدغام وإظهار فقط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. واضح يا جماعة؟ طيب، إخفاء إدغام وإظهار فقط. ثم انتقل بعد ذلك فقال: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. أول حكم من أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء، ويأتي عند حرف الباء. وسمه الشفوي للقراء، سميناه شفويا لأن الميم والباء كما قلنا كلاهما يخرج من مخرج الشفة، فسمه الشفوي للقراء، أي أن القراء عندهم سموه إخفاء شفويا أو شفويا. هو الأصل فيه شفويا، ولكن سكننا في المتن ضرورة لضرورة الوزن، فقلنا وسمه الشفوي، وسمه الشفوي للقراء. واضح؟ طيب، انتقلنا بعد ذلك للإدغام الصغير، فقال الإمام فيه: والثاني إدغام بمثلها، أي بمثل الميم الساكنة، إذا أتى ميما بعدها مثلها فحكمه الإدغام. والثاني إدغام بمثلها أتى، أي إذا أتى بعدها ميم مثلها تدغم فيها. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، نسميه إدغاما صغيرا، وقلنا أن المثلين إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا يدغم الأول في الثاني إدغاما يسمى بالصغير لقلة العمل فيه. طيب، والثالث الإظهار في البقية، والثالث الإظهار في البقية، أي في بقية الأحرف من أحرف وسمها شفوية، أي إظهار شفوي كما سبق بيانه. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. ثم أتى بعد ذلك للتنبيه الذي قلناه في المرة أثناء الشرح، وهو: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، احترس أن تخفي الميم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، لأنها قريبة المخرج أو اتحاد المخرج مع الواو، فكلاهما يخرج من الشفتان من الشفتين جميعا، وقربها من الفاء في أن الفاء تخرج من الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فأيضا يستخدم فيها الفاء. كذلك قربهما في الصفات أو في بعض الصفات، فاحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. هذه أحكام الميم الساكنة، وأحسب إن شاء الله أن ألا يكون فيها يعني صعوبة أو لبس على أي أحد من إخواننا. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام لام أل ولام الفعل، أحكام لام أل ولام الفعل، وهي بسيطة جدا لأننا درسناها منذ الصغر، وهي باختصار: لام أل هي اللام الشمسية واللام القمرية التي درسناها يعني قديما، لكن سنوضحها ونبينها كما بينها الإمام. الأول، نعرف ما سبب تسمية اللام الشمسية واللام القمرية، وهذه لطيفة من لطائف المشايخ، فاعرفوها. اللام الشمسية أولا هي اللام التي لا تنطق، هي لام ساكنة أدغمت في الحرف الذي أتى بعدها فلا تنطق، ككلمة الشمس. طيب اللام القمرية لام ساكنة، لام تعريف ساكنة، أتى بعدها حرف من حروف إظهارها فأظهرت، فنقول القمر. فالبعض يظن أو يقول أن اللام الشمسية سميت بالشمس، باللام الشمسية تبعا لكلمة الشمس وأجريت عليها، واللام القمرية تبعا لكلمة القمر وأجريت عليها. لكن بعض العلماء قال فيها لطيفة، فقال أن اللام القمرية تظهر لماذا؟ لأن الأحرف التي تأتي بعدها هي كالقمر، الأحرف التي بعدها هي كالقمر، واللام الساكنة كالنجم، والنجوم أو النجم يظهر مع القمر. أما الشمسية فالأحرف كالشمس، واللام الساكنة كالنجم، والنجم لا يظهر مع الشمس. واضح يا جماعة؟ لذلك سموا اللام القمرية بهذا الاسم، لأنها كالنجم لأنها كالنجم تظهر مع القمر، أما الشمس فالنجم لا يظهر معها، فلذلك أدغمت فيها. واضح يا جماعة؟ أظن واضح بإذن الله وسهل. طيب اللام لام التعريف هي أصلا في الأصل لام ساكنة. عموما اللام الساكنة يا جماعة الخير هي خمسة أقسام عندنا في التجويد، خمسة أقسام: لام اسم ولام فعل ولام حرف. سهل ده، أقسام أقسام الكلمة أصلا في اللغة العربية، اسم وفعل وحرف. اللام أيضا توزع عليها، فإما لام اسم ولام فعل ولام حرف. يتبقى معنا لامان آخران، ألا وهما لام الأمر ولام التعريف. واضح؟ لام الأمر ولام التعريف. إذن فهي خمسة أقسام عندنا في التجويد، خمسة أقسام هي لام الاسم ولام الفعل ولام الحرف ولام الأمر ولام ال. واضح؟ اللي هي لام التعريف. سندرس فيها، نضرب أمثلة أولا على ما لن يأتي معنا في هذا المتن، ولكن يعني لمعرفته سريعا. لام الاسم على سبيل المثال كلمة ألفافة، ألسنتكم، هي لام ساكنة ثابتة تظهر دائما طالما أنها من جزء الاسم، أو يعني ثابتة في بنية الاسم. ألسنتكم، ألسن لسان، هي لام أصلا ساكنة أو لام في بنية الكلمة. ألسنة، ألفافة، وهكذا، هذا لام الاسم تأتي في جزء من الاسم. طيب لام الفعل ستأتي بعد ذلك لأنها ستأتي معنا في الشرح. لام الحرف هل وبل أتت في القرآن في كلمتين، هل وبل، ولها أحكام ندرسها بعد ذلك إن شاء الله. طيب يتبقى معنا لام الأمر، ولام الأمر إذا أتى قبلها واو أو فاء أو ثم وهي ساكنة حكمها الإظهار. فعلى سبيل المثال نقول وليعفو وليصفحوا، وليعفو وليصفحوا. واضح؟ طيب يتبقى معنا لام الفعل ولام ال، وهما اللذان سندرسهما إن شاء الله في هذا المتن المبارك. أولهما لام ال، أي لام التعريف. لام ال لها حكمان، إما الإظهار وإما الإدغام فقط، إما أن تظهر وإما أن تدغم. فإن أظهرت فهي اللام القمرية، وإن أدغمت فهي اللام الشمسية. اللام القمرية واللام الشمسية تقاسما حروف اللغة العربية، فأخذت اللام القمرية 14 حرفا، وأخذت اللام الشمسية 14 حرفا. واضح يا جماعة؟ طيب جمعها الإمام الجمزوري، جمع اللام القمرية أو أحرف اللام القمرية في جملة، وهي ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه. واضح؟ طيب وجمع اللام الشمسية في رموز هذا البيت: طب ثم صل، رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. واضح؟ أحسب أنه سهل يسير إن شاء الله تعالى، وسنشرح الأبيات بإذن الله تتضح لكم أكثر، وأحسبها سهلة بإذن الله تعالى. يتبقى معنا لام الفعل، ولام الفعل على سبيل المثال ككلمة قل، لام حاضر. هنعيد، هنقرأ إن شاء الله بإذن الله الأبيات وسنوضحها إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني لا تقلقوا بإذن الله الأمر يسير. نشرح فقط لام الفعل ثم نعود مرة أخرى للجميع. لام الفعل كما قلنا هي التي تأتي في الفعل أو في أي فعل، سواء كانت في وسط الفعل أو في آخر الفعل. فإن أتت في وسط الفعل فهي مظهرة مطلقا. طيب إن أتت في آخر الفعل فحكمها الإظهار في الأغلب، إلا إذا أتى بعدها لام مثلها أو راء، إلا إذا أتى بعدها اللام أو الراء. زي على سبيل المثال قل ربي، قل ربي إما، لام ساكنة أتى بعدها راء فتدغم فيها. طيب قل لكم، قل لكم ميعاد، لام ساكنة أتى بعدها لام مثلها تدغم أيضا. واضح يا جماعة؟ يبقى الأصل في لام الفعل الإظهار، تدغم فقط إذا أتى بعدها لام مثلها، لام مثلها أو راء فقط، حينها تدغم لام الفعل في اللام والراء. هذه هي أحكام لام ال ولام الفعل. نقرأ إن شاء الله سبحانه وتعالى المتن ونوضح الأبيات ونضرب أمثلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الجمزوري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: للام ال حالان، أي لهما أو للام ال حكمان إذا أتت قبل أحرف الهجاء. أولاهما إظهارها فلتعرفي، يبقى أول حكم للام ال الإظهار. قبل أربع، لا أقول قبل أربع، قبل أربع في المتن، ونقل حركة أو حذف الهمزة ونقل حركتها إلى ما قبلها لضرورة الوزن، فنقول قبل أربع مع عشرة، أي أربعة عشر حرفا تظهر فيها لام التعريف، تظهر عندها أو إذا أتت بعد لام التعريف حرف من هذه الأحرف فحكمها الإظهار. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، خدوا بالكم يا جماعة من قراءة الأبيات عشان نحفظ يعني حفظا دقيقا أو حفظا مضبوطا. قلنا قبل أربع، نقلنا قبل أربع مع، هنسكن عين مع ولا نحركها لضرورة الوزن أيضا. قبل أربع مع عشرة، عشرة ولم نحرك الشين، عشرة خذ علمه من ابغي حجك، خذ علمه من، يعني الشيخ يقول خذ مجموعة هذه الأحرف في هذه الجملة، من ماذا؟ ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، أي اطلب الحج وخف أن يبطل الحج أو يكون عقيما مردودا بالرفث والفسوق والجدال، بالرفث والفسوق والجدال. يعني ينصحنا الإمام أي بطلب عبادة الحج، ولكن مع خشية أن يبطل هذا الحج أو يفسد أو ينتقص منه الأجر بالرفث أو الفسوق أو الجدال في الحج. فقال من ابغي حجك وخف عقيمه، خف عقيم الحج أي ما التبس به الرفث والفسوق والجدال. طيب الكلمات ابغي يبقى معانا الهمزة على سبيل المثال الأرض، الأرض أظهرت، أظهرت اللام الساكنة أو لام التعريف عندما أتى بعدها همز الأرض، لا أقول أأرض، الأرض. طيب الباء من ابغي، ابغي الباء مثل البر، البر أظهرنا اللام الساكنة. ابغي الغين فنقول الغني، لا أقول الغني، الغني. حجك الحاء، الحاقة، الحكيم. ثم الجيم من حجك فنقول الجنة، الجنة. ثم الكاف فنقول الكبير، الكبير المتعال. ثم نقول و فنقول الودود، الودود. خف الخاء مثل الخبير. طيب ثم بعدها الفاء مثل الفتاح. كل ذلك واضح يا جماعة أننا نظهر اللام الساكنة أو لام التعريف إذا أتى بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه. أتى بعد ذلك حرف العين فنقول العليم. ثم بعد ذلك القاف فنقول القيوم، القيوم. ثم بعد ذلك الياء فنقول اليقين، حتى يأتيك اليقين. ثم بعد ذلك الميم من عقيمه الملك، الملك. ثم آخر حرف وهو الهاء فنقول الهادي، الهادي. واضح يا جماعة؟ طيب انتقل بعد ذلك الإمام. نحفظ فقط كلمة أو جملة ابغي حجك وخف عقيمه إذا كان الأمر يلتبس معنا، ابغي حجك وخف عقيمه، أحفظ هذه الجملة. فإذا كان الحرف الذي أتى بعد لام التعريف حرف من هذه الجملة أظهرتها، وما عدا ذلك فهو مدغم. من أراد الاستزادة فسيحفظ البيت الذي يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب قال الإمام ثانيهما، أي ثاني أحكام لام أل إذا أتت قبل أحرف الهجاء، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا. يبقى نفس الكلام، قلنا في الأولى حروفها 14 حرفا، وفي الثانية أيضا نفس العدد. فقال الإمام ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي، عي أي يعني افهمها أو احفظها أو يعني احفظ معناها أو احفظ هذه الكلمات. فقال ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها، لا أقول ورمزها، ورمزها فعي لأنها مفعول به مقدم لفعل عي، وهي أصلها عي رمزها، عي رمزها، عي أنت رمزها. واضح؟ ورمزها فعي. ثم جمعها لنا في هذا البيت. فاكرين يا جماعة الخير في المرة الماضية كنت قلت لكم إذا قال رمز نأخذ أول حرف من كل كلمة، أما إذا قال ذكر جملة مباشرة دون أن ينص على كلمة الرمز فنأخذ كل حرف من كل كلمة. لذلك في ابغي حجك وخف عقيمه لم يقل خذ رمزها، ولكن قال خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، فأخذنا كل أحرف الجملة. أما هنا قال ورمزها فعي، ثم سيذكر بيتا كاملا فنأخذ أول حرف من كل كلمة. فقال طب ثم صل رحما، طب الطاء ثم الثاء، صل الصاد رحما الراء، تفز التاء، ضف الضاد، ذا الذال، نعم النون، دع الدال، سوء السين، ظن الظاء، زر الزاي، شريفا الشين، للكرم اللام. واضح يا جماعة؟ طيب طب ثم صل رحما، طب مع يعني يحمل على الدعاء أي لتطب عيشة وما إلى ذلك. ثم صل رحما أي صل رحمك، صل رحمك تفز، إن وصلت الرحم تفز، من أراد أن ينسأ له في رزقه أو ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، واضح؟ فمن وصل الرحمة فاز. طب ثم صل رحما تفز. ضف ذا نعم أي إذا يعني دعوت أحدهم أو ضايفته، فضف ذا نعم، ونعم إما أن تكون يعني المنافع الدينية أو الدنيوية، فيكون الضيف يعني صاحب خير إما ديني أو دنيوي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فلعلها من هذا الباب. دع سوء ظن، دع سوء ظن أي اترك سوء الظن. زر شريفا للكرم أي إذا زرت فزر رجلا شريفا يواسيك بعلمه أو ببركته أو ببره أو بجاهه، واضح يا جماعة؟ زر شريفا للكرم، أظن المعاني واضحة ويسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يخرج عندنا يا جماعة الخير من لام التعريف اللام الموصولة، اللام الموصولة التي ذكرت على سبيل المثال في بيت الفرزدق لما قال ما أنت بالحكم ترضى، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، واضح؟ ما أنت بالحكم ترضى حكومته، فهذه لام موصولة وليست لام التعريف لأنها دخلت أصلا على فعل، أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. طيب انتقل الإمام بعد ذلك إلى لام الفعل الذي قلنا فيه أنه الأصل فيه الإظهار ولا يدغم إلا في حالة واحدة إذا أتى بعده لام أو راء، واضح يا جماعة؟ لكن الإمام لم يذكر الاستثناء الذي ذكرناه إذا أتى بعدها اللام والراء، فأطلق الحكم، ويعني لعل الأظهر أو الأضبط أن نستثني منه إذا أتى بعده لام أو راء، فقال واللام لولا، سيسمي لنا أولا الأبيات، فقال واللام لولا سمها قمرية، واللام لولا سمها قمرية، واضح يا جماعة أننا نقلت همزة لولا للوزن أيضا، وإن كانت صحيحة أصلا في اللغة يعني لا بأس بها، واللام لولا، واللام لولا كما قرأنا في رواية حفص على سبيل المثال قلنا إيه، بئس الاسم، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، أو في رواية ورش تأتي كثيرا نقول الأرض أو ألولا وما إلى ذلك. واللام لولا سمها، ونفتح ميم اللام لأنها أيضا مفعول، مفعول به مقدم، سمها أي سمي اللام، سمي أنت اللام، سمها واللام لولا سمها قمرية، وسنسكن الميم لأجل ضرورة الوزن، قمرية هي أصلها قمرية ولكن سكننا الميم لضرورة الوزن. واللام الأخرى سمها شمسية، واللام الأخرى أيضا ننقل همزة الأخرى فنقول واللام الأخرى سمها شمسية، وأوضحنا لماذا سميناها قمرية ولماذا سميناها شمسية. طيب ثم انتقل بعد ذلك للام الفعل فقال وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم، قل نعم لا أقول قل نعم، قل نعم وقلنا والتقى، قل نعم وقلنا والتقى، فتظهر اللام لام الفعل في هذه إذا أتى بعدها أي حرف من حروف الهجاء عدا اللام الساكنة، اللام الساكنة أو آسف اللام المتحركة أو الراء المتحركة كما ضربنا مثالا فقلنا قل لكم ميعاد وقل رب إما تريني فأدغمنا اللام لام الفعل في اللام اللام المتحركة التي أتت بعدها أو في الراء التي أتت بعدها. واضح يا جماعة؟ أظن يعني أحكام اليوم سهلة يسيرة ليس فيها إشكال. نحاول قدر الاستطاعة أن نكثر من التطبيق كما قلنا في المرة الماضية. أقرأ ولو آية أو آيتان أو آيتين من وردي وأحاول أن أقف على كل حكم درسناه فيها مع محاولة التطبيق على شيخ فإن أو شيخة، فإن لم نتمكن من ذلك فعلى أقل تقدير نسمع قراءة الشيخ الحصري ونضبط قراءتنا يعني كما يقرأ الشيخ. نحاول قدر الاستطاعة أن نقلد الشيخ في القراءة. إذا لم يتيسر لنا القراءة على أحد الشيوخ أو الشيخات بإذن الله سبحانه وتعالى، نحاول أن نحفظ هذه الأبيات ونطبق عليها باستمرار ونكررها عند القراءة، عند قراءة القرآن. يعني تستخرج الأحكام وتذكر الأبيات ولا تمل حتى لو كررتها 1000 مرة، فهذا التكرار هو الذي سيثبت هذه الأبيات في صدرك. أما حفظها بدون تطبيق على الآيات فلن نتمكن، لن نتمكن من ضبطها، أو سيكون المتن وحده وسيكون يعني القراءة وحدها، لا نستطيع أن نستنبط الأحكام عند قراءة القرآن من الأبيات إلا نطبق كثيرا. هل نقوم بقراءة التحفة بالتجويد؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، يعني الأمر أوسع، وخاصة أن متون التجويد يعني قد تخالف أصلا أحكام التجويد في بعض الحالات لضرورة الوزن أو ما شابه، فلا يشترط ذلك. لكن أصلا مع يعني التعود على القراءة بالتجويد ستجدين قراءتك لكل الأشياء يعني قريبة من قراءة التجويد، ما عدا مثلا في الإخفاء والإدغام والإقلاب والإظهار وما إلى ذلك يعني. لكن في المجمل ستجدين مخارج الحروف والصفات يعني تهتمين بها عموما في القراءة، لكن لا يشترط قراءتها بأحكام التجويد. يعني أحسب إن شاء الله أن هذا الدرس يسير، وبإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة نأخذ أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين ونبدأ في أحكام المد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.